بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا السادس من ربيع الثاني ل34 و400، وما زلنا في كتاب الدعوات الإمام البخاري. نحتاج الكتاب جلال إفهام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وصلي عليهم. الجزء من الآية في سورة التوبة آية 103: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي يدعو لهم واستغفر. قال: ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. طبعا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لقوم بدأ بنفسه، لأنها ساعة استجابة. وثبت أيضا أنه دعا لآخرين، فالبخاري رحمه الله تعالى ساق عدد من الأحاديث فيها الدعاء للغير فقط بدون أن الإنسان يخص نفسه، فالأمران ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرء حتى يصيب السنة يفعل هذا ويفعل هذا. ونقل عن بعض السلف أنه كان حريص، يعني يحرص على أن الإنسان دعا لآخرين أن يدعو لنفسه، فهذا هو الغالب والأكثر. البخاري قال: وقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. طبعا الحديث تقدم، الحديث تقدم رقم 4323، فهنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لغيره دون أن يخص نفسه. فالبخاري هنا ساق عددا من الأحاديث دالة على دعاء المسلم لأخيه دون نفسه. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. فإذا الإنسان حينما يدعو لأخيه بظهر الغيب يؤجر على هذا الشيء. فالإنسان يدعو لإخوانه المسلمين، ويدعو لمن يحبه، ويدعو أيضا لمن انتفع منه، وسيأتينا في هذا مثال. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد وهو بن مسرهد بن مسربل الأسدي أبو الحسن، توفي عام 28 و200، روى له البخاري 392 حديثا. قال: حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان المتوفى عام 98، وهو إمام عظيم، عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلم، أي مولى سلم بن الأكوع، ويزيد وفاة عام 47 ومئة. قال: حدثنا سلمة بن الأكوع، توفي عام 74. وتوجد البخاري ثلاثيات من هذه السلسلة: يزيد بن أبي عبيد عن سلم بن الأكوع، لكن من طريق المكي بن إبراهيم، فيكون بين البخاري وبين النبي ثلاثة فقط، تسمى بثلاثيات البخاري، وقد اعتنى أهل العلم بها. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل من القوم، هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيا عامر، اللي هو ابن الأكوع عم سلمة راوي الحديث، أيا عامر، هنا أيا بمعنى يا، فهذه النداء، لو أسمعتنا من هنيهاتك، أي من أراجيزك القصار، فنزل يحدث. طبعا الحداة هو سوق الإبل والإنشاد لها، ولا نقول الغناء لها، فالإنسان يختار العبارة الأفضل للصواب. فنزل يحدو بهم يذكر، هو الأصل في الحداء، فهو نزل يذكر: تالله لولا الله ما اهتدينا، وذكر شعرا غير هذا. طبعا حديث تقدم فيه الشعر، ولكني لم أحفظ من هذا القائل، هو يحيى بن سعيد راويه، وأن الذاكر هو يزيد بن أبي عبيدة. فنزل يحدو بهم يذكر: تالله لولا الله ما اهتدينا، وذكر شعرا غير هذا، ولكني لم احفظ، القائل هو يحيى بن سعيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الاكوع. قال: يرحمه الله. يوجد مثل عند العامه في العراق: وان الرحمه تنفع الحي والميت، فهذا الحديث هو اصلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة لحي، دعا له بالرحمة. وابن عبد البر يرحمه الله تعالى ذكر قال ثبت عنده من الاستقراء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترحم على شخص في غزوة من الغزوات معناه أنه يستشهد في سبيل الله. وقال رجل من القوم يا رسول الله لو متعتنا به، له عمر الخطاب، فلما صاف القوم قاتلوهم فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه، كان سيفه قصيرا، فضرب يهوديا فعاد سيفه إليه فجرح فمات. فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ في الإنسان في البيت أو في العمل أو في أي مكان يتفقد من معه، ولا يكون الإنسان نائما غافلا، فالإنسان يتفقد من معه ليؤدي حق الله حتى لا يقصر بحق الله تعالى. فقال ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على حمر إنسية، أي من الأنس، اللي هي خلاف الحمر الوحشية التي تتوحش، أما هذه فهي تكون قريبة من الناس، والناس أصلها الأناس من الأنس أيضا، فهذه الحمر تأنس الناس أي لا تنفر منهم كما أن الحمر الوحشية تنفر. فقال احريقوا ما فيها وكسروها، احريقوا بمعنى أريقوا وجاءت الهاء زيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل التحريم أمرهم بالإراقة وأمرهم بتكسير الأوانم مبالغة في تطبيق الأمر. وبالإمكان هذه تغسل، يراق ما فيها وتغسل ويحافظ على هذه الأوانم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار إسرهم، وليس إذا خير بين حلال وحرام اختار الأمر، يعني خير بين أمرين مباحين، فهذه كان كسرها مباحا مبالغة في تطبيق الأمر النازل من السماء، نزل به جبريل بتحريم الحمر الأهلية. وأيضا بالإمكان إراقتها وغسلها. قال الرجل يا رسول الله ألا نفريق ما فيها ونغسلها؟ قال أو ذاك، يعني لا بأس بفعل هذا، فهذا الأمر مباح، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء. أما شيء محرم وبعضهم يحل الحرام ونقول نأخذ بهذا رأي أسهل، فهذا ليس بصحيح. ثم قال البخاري حدثنا مسلم، وهذا الحديث في صحيح البخاري كما هنا وعند مسلم وعند أبي داود وعند النسائي. قال حدثنا مسلم اللي هو ابن إبراهيم الأزد الفراهيدي أبو عمرو البصري، توفي عام 22 و200، خرج له البخاري 86 حديثا. أبو عبد الرحمن عليك في تصل المولد، ما رأيتم فتشو أو فتخلم يفصل يعني. قال حدثنا شعبة الود الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام يرحمه الله تعالى، وهو إمام عظيم من الأئمة، توفي عام 60 و100، عن عمرو هو ابن مرة، وهذا قول هو ابن مرة من قول البخاري، وهذه من رواية أبي ذر، ربما ليست عندكم، قول هو ابن مرة، هذه من البخاري كما هي في رواية أبي ذر الهروي، وهي أفضل النسخ، ونحن في تحقيقنا للكتاب حرصنا على رواية أبي ذر الهروي، توفي عام 118 عمرو بن مرة. قال سمعت ابن أبي أوفى اللي هو عبد الله ابن أبي أوفى الصحابي ابن الصحابي، توفي عام 86 أو توفي عام 87، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقة قال اللهم صل على آل فلان. طبعا هذا هنا أيضا فيه دعاء للغير على ما ذكره البخاري، وأيضا فيه الصلاة الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء به، فمنهم من كرهه مالك وجمهور الشافعية، وقال في كراهية بعض السلف، وممن منع في هذا هو عبد الله بن عباس. لكن السنة إذا صحت عن النبي فهي الحجة، ولا حجة لقول المخالف. والمقصود حينما تحدثوا الصلاة إفرادا، مثل هنا حينما أفردوا بالصلاة، أما لما يصلى عليهم تبعا كان يقال اللهم صل على محمد وآل محمد فيدخل في هذا أتباعه صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك في جواز هذا. لكن هل يصلى على إنسان يقال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على فلان؟ فيه خلاف، والصواب جواز وهو اختيار البخاري كما سيأتينا. وأيضا هنا ربنا قال وصلي عليهم، والجمهور على أن هذه الصلاة سنة أي يدعو لهم، وذهب أهل الظاهر إلى أنها واجبة. فإذا من دفع الزكاة دفعها للمستحق، فالمستحق يدعو لمن دفع الزكاة، أو دفعها لمن يأخذها ليوصلها أيضا يدعو للدافع. فعند الجمهور سنة هذا الدعاء، وعند أهل الظاهر أنه واجب. اللهم طبعا هنا بمعنى يا الله، وابن الأنبار في كتاب إسرار العربية صفحة 211 قال معناها يا الله أمنا بالخير، يا الله أمنا بالخير. طبعا هكذا اللهم، لكن هل هذا الأمر يعني على إطلاق؟ ليس على إطلاق شيء. ففي سورة الأنفال آية 32 من دعاء الكفار اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب قريب. فإذا هؤلاء سؤال بقولهم اللهم ليس معناه اللهم أمنا بخير، فليس كل ما نقرأه نسلل فيه، فالإنسان يقرأ القول ويقرأ يستقر بقية أدلة. لكن هنا دعاء مثلنا نقول اللهم معناه يا الله، وحذفت الياء من أجل أن تقدم لفظ الله، وذكر الميم هو علامة للتعظيم، وأيضا ليبدل عن لفظ يا. اللهم صل على آل فلان، هذا دعاء بالرحمة، دعاء بالرحمة، وهذه الرحمة واسعة ومتنوعة. وأبو العالي الرياح تقدم في سورة الأحزاب أن البخاري نقل عن أبي العالي الرياح بمعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الله نبيه بالملأ الأعلى. وهي لا تنافي قول الجمهور بأن الصلاة على النبي هي الرحمة، فهي رحمة بعد رحمة. لا نقول هذا يتنافى مع قول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فذكر الله لنبيه بالملأ الأعلى هي رحمة، وهذه الرحمة تختلف عن بقية الرحمات. فهي من معاني الصلاة الرحمة، ومن معاني الصلاة على الناس هو أن يخرج الإنسان، أن يهدى الإنسان إلى الطريق المستقيم، كما قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. اللهم صل على آل فلان، طبعا لا ندخل فيه أهل الرجل وأتباعهم، أهل الرجل وأتباعهم. فأتاه أبي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم امتثل للأمر الإلهي وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم، أي تثبيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبق الأمر الإلهي، وهذا المعنى كله يجرنا على المعنى القائل بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي شارحة ومبينة وخادمة لكتاب الله تعالى. فالكتاب الذي يتخذه الإنسان أصلا له ويكثر من قراءته دائما ويعود إليه دائما ولا يتوسده بالليل، طبعا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد الصحابة قال ذاك لا يتوسد القرآن، يعني لا يجعله محفوظا في صدره ثم ينام عنه، بل يأخذ منه بالليل. فالإنسان لا يتوسد القرآن ويجعل شيئا من ليله مع كتاب الله تعالى. إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خادمة وشارحة ومبينة ومطبقة للأوامر الواردة في كتاب الله تعالى. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله، طبعا هذا الحديث 6333 عند البخاري كما هنا وعند مسلم وعند أبي داود. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله، وهو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني يكنى أبا الحسن البصري، كان الإمام أحمد لا يسميه بل كان يكنيه تبجيلا له. وأنتم تعرفون بأن التكنية فيها تبجيل، ولذا لما حاسب أبو جعفر أبا مسلم الخراساني ماذا قال؟ قالوا إنك تسميني ولا تكنيني. قال حدثنا سفيان، طبعا البخاري أكثر عن علي، روى عنه أكثر من 300 حديث، 308 حديث. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي، ولد عام 700 وتوفي عام 98، عاش 91 سنة، ولا شك أن حديثه المتأخر ليس كحديثه المتقدم. ولذلك تجد البخاري يكثر من رواية ابن عيينة من طريق علي بن المديني ومن طريق الحبيدي، فهما من أوثق الناس بهم. عن إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي خالد الأحمس الكوفي، توفي عام 46، وهذا إمام من أئمة السنة، ولعلنا نقف على ترجمته في درس قابل بإذن الله تعالى. عن قيس اللي هو قيس بن أبي حازم، توفي عام 97، قال سمعت جريرا اللي هو جرير بن عبد الله الأحمسي الكوفي البجري، طبعا هذا أسلم بأخر، وهو الذي يقول ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم وكان جميلا، وكانت ملائكة تنزل صور هؤلاء، حتى قال عمر قال له لو أسلمت مبكرا لنزل الملك بصورتك، بل يقال للإنسان الوسيم عليه مدحة ملك. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلقة اللي هو نصب يعبد من دون الله، كانت الجاهلية تنصبه وتذبح عنده. شوف ألا تريحني، ألا تريحني، يعني إذا قضية معصية الله قضية تدوش القلب حتى لو كانت بعيدة، فالإنسان يعمل لتحقيق حق الله تعالى. فقال ألا تريحني من ذي الخلصة وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية. قلت يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخيل، طلب من النبي أن يدعو له ليثبته على الخيل، فصك في صدره، ضرب في صدره صلى الله عليه وسلم، حتى يكون النبي قد طبق القضية عمليا ومعنويا، المعنوي بالدعاء والعملي بضربه على صدره. فقال اللهم ثبت، دعا له بأن يثبت، يثبت على الفرس وأن يثبت على الدين وأن يثبت على العقيدة، فالثبات على الدين من أهم ما يكون، لا سيما نحن في زمن الفتن، وتجدون الأحاديث الكثيرة بادرة بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، فكلما كثرت فتن المرء به حاجة إلى العبادة، العبادة والعمل. الشيخ الطريف له كلام نفيس في قضية العلم مثبت للعابد والعبادة مثبتة للعالم، كلاهما من طرق التثبيت. قلت يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخيل، فصك في صدري، فقال اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. هذه عبارة مهمة جدا يقف عندها طالب العلم الكثيرة، فبعض الناس يهدي الناس وهو ليس مهدي، فيسعى الإنسان لأن يكون هاديا لغيره مهتديا بما يهدي به الناس، وهذا من عظيم كرم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو استخدم القوة العملية والقوة النفسية الدعاء ودعا له بالزيادة، دعا له بالهداية، ولا سيما أنه يزيل نصبا من نصب الإشراك. قال واجعله هاديا أي لغيره، مهديا أي مهتديا في نفسه. قال فخرجت في 50 من أحمس من قومه، الحديث تقدم عندنا في 150، وتلك هي الرواية الصواب، تلك هي الرواية الصواب، وهذا الحديث ليس معلولا، فالحديث صحيح ثابت إلا فيما يتعلق بهذه الجزئية، فالصواب ما تقدم، واكتفى البخاري بذكر ما ذكر من قبل. فخرجت في 50 من أحمس من قومي، إذن وكان سيد قومه، وهؤلاء البجليين كان لهم دور عظيم في زمن عمر بن الخطاب في فتح العراق، وأجزل لهم العطاء، أعطاهم ضعف ما يعطي غيرهم حتى يقاتلوا في هذا البلد، فلهم في أعناقنا منا. قال فخرجت في 50 من أحمس من قومي، وربما قال سفيان، شوف ربما، من قال ربما؟ علي بن المديني، وعلي بن المديني في غاية الدقة وفي غاية التكرار في الأخذ عن شيوخه. فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فخرجت في 50 من أحمس من قومي وربما قال سفيان. القاف علي بن المدينة شيخ البخاري. فانطلقت في عصبة من قومي فأتيتها فأحرقتها، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب، الجمل الأجرب يسود. فدعا لأحمس وخيرها. وهاشوف ملحظ مهم جدا، أن الإنسان يسعى لأن يكون صاحب فضل وخير حتى يجلب الخير لأبويه ولأهل بيته ولأهل منطقته وللناس. فإذا هذا الرجل لما فعل هذا الفعل جلب الدعاء لأحمس، وأيضا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للخير. وإذا لا بأس أن ندعو للحيوان، أنت تسير وترى خلقا من خلق الله فتدعو لهذه المخلوقات فترزق، لا بأس بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا، ولا سيما إذا كانت هذه تكون في طاعة الله فهذا أيضا يدعى لها، وربنا قد أقسم بالعاديات. ثم قال البخاري، وهذا الحديث في صحيح البخاري كما هنا وفي صحيح مسلم وعند الترمذي، قال حدثنا سعيد بن الربيع. وهي ترجمة مهمة جدا، لأن هذا الراوي توفي عن 110 و200، فطالب علم يقيد الفوائد فيجمع شيوخ البخاري المتقدمين، اللي هو سعيد بن الربيع الحرشي أبو زيد الهروي البصري، كان يتجر من الثياب النهروية. قال حدثنا شعبة بن الحجاج العتكي الواسطي أبو بسطان عن قتادة بن دعامة السدوسي الحافظ الجليل توفي عن 17 و100، قال سمعت أنسا قال قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سعيد بن الربيع خرج له البخاري 8 أحاديث فقط. قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم أنس خادمك. طبعا طلبت أن يدعو لها. قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. هذه قضية مهمة، اللهم أكثر ماله وولده. المال والولد قد يكون فتنة للإنسان، وقد يلهيه عن طاعة الله تعالى، وقد يكون سبب في تأخره، وقد يكون سببا في هلاكه. واقرأوا آخر سورة المنافقون تجدون هذا وغيرها من الآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا له قيد هذا بأي شيء، وبارك له فيما أعطيته، أي بارك له في الذرية وبارك له في المال حتى يكون له سائقا إلى جنة الله تعالى، وأن تحذر الفتنة من المال والولد. ثم قال البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة، اللي هو عثمان بن محمد بن أبي شيبة، وأبو شيبة هو إبراهيم بن عثمان العبسي أبو الحسن، هذا الراوي عثمان يكنى بأبي الحسن الكوفي توفي 39 و200، وهو أخو أبو بكر بن أبي شيبة توفي هذا العام 39 و200. قال طبعا البخاري خرج له 61 حديثا، أما أبو بكر بن أبي شيبة فخرج له البخاري أكثر، أما مسلم فخرج لأبي بكر بن أبي شيبة قرابة 1000 حديث، أما ابن ماجه فقد خرج له 1339 حديثا لأبي بكر. قال حدثنا عبد اللي هو ابن سليمان، وهو رجل وليس امرأة، والناس الآن يسمونه للنساء، وهو من الأسماء المشتركة توفي عن 87 و100، عن هشام وهو ابن عروة المتوفى عن 45 و100، عن أبيه له عروة بن الزبير رضي الله عنه، فالتابعون نحن نترضى عنهم، عن عائشة رضي الله عنها توفيت عام 59 أو 58 أو 57 على خلاف في هذا، ولعل أشهر شيء عام 58 وقد صلى عليها أبو هريرة. قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، هذا الرجل مبهم هنا، ولدينا كتب خاصة بالمبهمات للخطيب في هذا كتاب النفيس، لخصه من لخص هذا الكتاب يا أبا عبد الرحمن؟ النووي، والكتاب مطبوع عندنا بتحقيق طه عفان الحمداني من علماء الفلوجة التي تفلج أعداءها. إذن هذا الرجل هو عبد الله بن زيد الأنصاري، عبد الله بن زيد الأنصاري. وأيضا هذا الحديث يقف عنده قارئ القرآن الذي يتعلم على يدي مشايخه. يقول هنا سمع النبي رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله، طبعا هذا هنا ما قاله ابن كثير، ما قاله ابن عبد البر، ان الصحابه ثبت لديهم بالاستقراء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ترحم على احد انه يستشهد، يعني هذا الامر اجتهاد ابن عبد البر ليس على اطلاقه. فهذا الرجل قد ترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل انه قد استشهد. فاذا هذا الامر ليس على اطلاقه، ليس على اطلاقه، لا سيما اذا توسعنا في هذا فتجد اصحاب الغلو من اهل التصوف يعني يدخلون والعياذ بالله بالشرك الاعظم في الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم في قضيه الموت والاحياء. فقال هنا رحمه الله، رحمه الله مثل يرحمه الله، رحمه الله مثل يرحمه الله، يرحمه الله فعل مضارع في الاستمرار، وهذه ايضا دعاء بمعنى اللهم ارحمه، واتي بالماضي للمبالغه تفاؤلا باستجابه الدعاء. فقال رحمه الله، شوف هذا الانسان حينما يتعلم الانسان القران ويتعلم المد ويتعلم الشده ويتعلم الاحكام، وربما يخطئ في القراءه فيصحح له الشيخ، فلما ياتي يقرا يستذكر انه في مثل هذا الموطن كان يصحح له الشيخ ويدعو له بالرحمه تطبيقا لهذه السنه ووفاء للعلم. وذكرنا قول شعبه حينما قال من تعلمت منه حرف فانا له عبد، وقال الشافعي مقولة الشافعي في هذا الأمر من يحفظها وداد لحظة وتعليم لفظة بورك فيك فقد نسيتها وانت قد أذكرتنيها رحمك الله. فقال النبي رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية، أي النبي صلى الله عليه وسلم قد أنسيها، أصطفتها في سورة كذا وكذا، أي أنسيتها. طبعا هذه لا يتناسب مع سنقرئك فلا تنسى، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ، فهنا سنقرئك فلا تنسى بعد التبليغ، وقد يعرض له الله ان ينسى الشيء بعد التبليغ حتى الانسان تكون له اسوه في النبي، فحينما يخطئ في شيء خلاص، فالله قد كتب النسيان على الانسان. والشاعر يقول نسيت وعدك والنسيان مختفر، فاغفر فاول ناس اول الناس. فالإنسان سمي إنسان لأنه ينسى أحيانا. ثم قال البخاري حدثنا حفص بن عمر اللي هو ابن الحارث بن سخبر الحوض الأزدي أبو عمر البصري، توفي عام 25 و200، خرج له البخاري 260 حديثا. قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني سليمان وهو ابن مهران متوفى عام 47 و100، عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة توفي عام 280، عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود توفي عام 230، قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. لما قيل بأن هذا معتل بن قشير وقيل أنه فرقوص والله أعلم، إن هذه لقسمة، وهذه الحقيقة مثل حتى الإنسان يصبر دائما مع أهل بيته ومع أقاربه ومع الناس ومع محيطه. فالإنسان ما خلق من أجل أن ينعم، إنما خلق من أجل أن يختبر ويبتلى. وإذا كان سيد البشر قد أوذي فإذا الإنسان يؤذى. إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، عبارة بليغة، أتى بالتوكيد وأتى بتوكيد آخر لقسمة، ثم قال ما أريد بها وجه الله، فنفى الإخلاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابن مسعود أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد من الناس أن ينقل له، لكن ابن مسعود اجتهد في هذا بحاجة واجتهاد منه رحمه الله. يقول فغضب أي النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الغضب في وجهه، وقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا. طبعا أيضا هذا إشارة إلى التنزيل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فموسى أوذي، ومن أذاه أن الله قد أخبر عن هذا في كتابه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن هذا، وفصل في قضية الحجر في قضية الثوب وغيرها من الأمور. والإنسان لما يبتلى ينظر إلى من ابتلي، ولما يفتقر ينظر إلى من افتقر أكثر منه، ولما يتمرض ينظر إلى من اشتد عليه المرض، ويتصبر الإنسان ويتعز كما قال الشاعر تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. ثم قال البخاري باب ما يكره من السجع في الدعاء، عن السجع تقدم الكلام واتينا بامثله للسجع. ومما اعددناه لكم نقلا من كتاب البدايه والنهايه بخط الشيخ محمد سعد امتع الله بعلمه وبقائه، قول سجاح بنت الحارث التي ادعت النبوه لما قالت: اعدوا الركاب واستعدوا للنهاب ثم اغيروا على الرباب فليس دونهم حجاب. فذلك الكاهنات والكهان كان هذا من كلامهم. وايضا قالت: عليكم باليمامه لفوا دفيف الحمامه فانها غزوه صرامه لا تلحقكم بعدها ندها. وذاك الاقبح منها مسيلمه الكذاب ايضا له سجع في ادعاءاته للنبوه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كره السجع لامرين: اولا من باب المخالف لهؤلاء الكهان، فالانسان ينهى بنفسه عن عصاه الله تعالى، وثانيا في الدعاء تشتد كراهية الأمر حتى الإنسان لا يتكلف فيه ويذهب خشوعه، والإنسان يسأل الله تعالى بإلحاح. أما لا تكلف بالألفاظ وبوزن السجع فهذا ربما سيؤخر عن الخشوع. وهذا الآن لو فرضنا تكتب في بحث عن الخشوع وسيكون لنا بإذن الله كتاب في الخشوع، لكن نحن لا نتعجل الأمر، نجمع المادة ثم نكتبها. يعني مما كره في الدعاء السجع من أجل ماذا؟ من أجل الخشوع. فإن الخشوع في الصلاة هناك أشياء يستجلبها الإنسان وهناك أشياء ينتهي عنها من أجل الخشوع لأهمية الخشوع. فإذا هنا الكراهة لأن طلبه فيه تكلف ومشقة، وذلك مانع من الخشوع وإخلاص التضرع. وقضية التضرع والإخلاص التضرع مطلب مهم جدا. وبعض الناس يأتي يدعو أمام الناس ثم يزداد ويزداد ثم يحاول أن يستجلب. شاهدنا قبل أيام أحد الدعاة من جمع الناس وصار يستغيث بغير الله والعياذ بالله ويبكي: يا غارة الله ويا نجدة الله. فهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر والعياذ بالله، لأنه استغاثة بغير الله تعالى. فإذا الشيطان يدخل على الإنسان بمداخل، فأي خلل يخل بعمل الإنسان يجره إلى خللات أخرى. ثم قال البخاري: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن. هذا الحديث فقط في صحيح البخاري. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن اللي هو يحيى بن محمد بن السكن بن حبيب البزار يكنى بأبي عبيد الله البصري نزيل بغداد، لا نعرف وفاته، لم يخرجه البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر. قال: حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب توفي عام 1600. إذن هذا الحديث بلا شيخ البخاري الثاني وفاة 216. ماذا ستكون صفة الحديث؟ عالي أم نازل يا أبو عبد الرحمن؟ نازل. نعم. قال: حدثنا هارون المقرئ اللي هو هارون بن موسى. دكتور عمر، ما الفرق بين القارئ والمقرئ؟ المقرئ ان يعلم الناس، والقارئ ربما فقط قارئ، قد يكون قارئ ومقرئ فيجمع بين الامرين. فاذا هذا الوصف وصف ممتاز جدا، افضل الاعمال ان يكون الانسان مقرئا بكتاب الله يعلم الناس الخير، وهذا ينطبق تحته رب حامل فقه غير فقيه. فانت قد تقرا لنفسك وتتعلم، لكن قد تقرأ إنسان يقرأ أكثر وينفع أكثر، وتبقى أنت سلسلة في تعليم الآخرين. فالإنسان يحرص على أبواب الخير العظيمة كهذا الباب العظيم. قال: حدثنا الزبير بن الخريط. إحنا مرت عندنا ترجمة في أحد شيوخ البخاري: أقرأ الناس أكثر من 70 سنة، ذكره البخاري، وعاش 100 سنة. ولدينا مثال الشيخ محمد عواد أيضا أقرأ الناس ما شاء الله أكثر من 70 سنة. عن عكرمة اللي هو مولى بن عباس توفي عام 400، وهذا الرجل كان عالم، وتحدثنا عن ترجمته باستفاضة. عن ابن عباس، وابن عباس مثال عظيم جدا للعلم ونشر العلم وبذل الخير وبذل الفضل. وانت الآن لما تقرأ في تفسير الطبري تجد قول لابن عباس، ثم تجد قول لمجاهد، تجد هذا القول قول مجاهد مأخوذ من قول ابن عباس، لكن مجاهد قد ساد عليه لعلمه، ويبقى الأصل الفضل لله ثم لابن عباس في هذا. فهذا مثال أيضا لربع حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لا نقول أن مجاهد أفقه من ابن عباس، لكن نقول أن الإنسان أنت قد تعلم إنسان فينتفع من الحكمة والآية والحديث وينفع نفعا عظيما. وإذا على سبيل المثال قتادة، حينما تقرأ أقوال قتادة في تفسير الطبري تجدها أقوال عليها أنوار. وخذ مثلا أقوال الحسن البصري رحمه الله تعالى، لا سيما في تفسيره للآية التي تقرأ بين الركن اليماني وركن الحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، تحدثنا عنها في درس الثلاثاء، وأن المقصود به اللي هي العلم والعمل الصالح. وأيضا مرة قال هو القرآن وفهم القرآن، فهم كتاب الله تعالى، الحسنة في الدنيا، أما الحسنة في الآخرة فهي الجنة. إذن عبد الله بن عباس هو إمام عظيم من أئمة الهدى، ولا أدري رقم الحديث كم. جيد، أحسنت. عن ابن عباس قال، شوف ابن عباس رحمة الله عليه لم يكن فقط معلما، بل كان يعلم الناس حلية طالب العلم. لأن من الكتب المشهورة بكيف الإنسان يتربى مع العلم يقرأ كتاب حلية طالب العلم، من الكتب العظيمة. وطبعا ثمة الكتب، شوف ابن عباس كان أيضا يعلم طلابه طريقة التعلم وطريقة التعليم، ونحن بأمس الحاجة أن نتعلم طريقة التعلم وأن نتعلم طريقة التعليم. يوجد كتاب من كتب القرن الخامس الزرنوخي اسمه تعليم المتعلم طريقة التعلم. قال حدث الناس كل جمعة مرة. طبعا هذا مر عندنا أن ابن عباس كيف كان يقيد عكرمة، كان يقيده بالجبل على تعليم الناس القرآن والفرائض، ليس المقصود بالفرائض من المواريث إنما المقصود فرائض الدين. فهنا قال حدث الناس كل جمعة مرة. وتقدم لدينا نقلا وليس من صحيح البخاري أن ابن عباس كان يقول لعشر أفتي الناس وأنا عون لك. ولذا علم عشر وهو علم من؟ علم عبد الله بن عباس، بدليل أن علي السجاد ولد عبد الله بن عباس قد باع عكرمة ب4250 درهما، فسمع عكرمة فذهب إلى علي السجاد قال أما تستحي تبيع علم أبيك بالدراهم، فرده ثم أعتقه لوجه الله تعالى. فقال ابن عباس حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات. ولا تمل الناس هذا القرآن، يعني الإنسان يغتنم الفرص، فرص الراحة، ويغتنم الطريقة بحيث حينما يحدث الناس يجعل علم القرآن يدخل إلى مسامعهم بمودة وبمحبة وبشوق وباستفادة. قال ولا تمل الناس هذا القرآن. لا تشوف عندنا في مواطن تكره فيها الصلاة على النبي، الآن الأعراب في الجزيرة سيما في المنمرة أمثالها لما يجتمعون في خصام يقول أول ما يقول عدنا لازم نصلي عليه، اللهم صل على سيدنا، وبالنزاع لما اثنين ثلاثة يأتي الإنسان يقول صلوا على النبي. هذه المواطن لا تجوز فيها الصلاة، لا تجوز فيها الصلاة، لأنه قد يتلفظ الإنسان بتلفظ لا يليق مع هذا الأمر. وقد ذكر ابن كثير هذه المواطن في سورة الأحزاب. كيف قال ولا تمل الناس هذا القول، يعني الإنسان يختار الشيء المناسب ويختار الموعظة المناسبة. شيخ الجمعة المقصود بها قبل الجمعة أو بعد صلاة الجمعة؟ لا الجمعة المقصود بها الأسبوع. كل جمعة المقصود بها الأسبوع، لما يطلق الجمعة يراد به الأسبوع. يقول هنا كان ابن القيم يقول كان شيخي ابن تيمية يكتب في اليوم الواحد ما يكتبه غيره في الجمعة أي في أسبوع. قال ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك. طبعا هذا شيء بريق جدا، يعني لا بمعنى لا تفعل، بمعنى لا تفعل، لا ألفينك أي لا أجدنك. قال ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم. يعني الإنسان يختار الشيء المناسب، ولا بأس أن يستأذن الإنسان لما يذهب ويقول لا تأذنوني لي أحب أن أتحدث، لا بأس. قال فتملهم ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون، حتى تكون قلوبهم تستوعب هذا الشيء وتصير مثل الأودية التي تستوعب الماء، أنزل من السماء ماء فسالت أودية. بعض أهل التفسير قال الماء هو القرآن أنزله الله تعالى، والأودية هي القلوب. هذا وجه من أوجه تفسير الآية، وأنتم قرأتم هذا في تفسير الرعد. قال فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه. قال فانظر السجع من الدعاء فاستجب. طبعا احنا من نقرأ أدعية النبي نجد بعض الأدعية منها اللهم انزل الكتاب سريع الحساب، هذا من الأحزاب، هذا سجع. وإذا صدق وعده وأعز جنده ونصر عبده، أيضا هذا سجع. أعوذ بك من عين لا تدمع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشى، أيضا هذا سجع. لكن هل هذا فيه تكلف؟ ليس فيه تكلف، ويأتي هكذا من غير تصنع وتكلف. أما ذاك الذي يصير بتكلف هذا هو المنهي عنه. قال فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك. عبارة في غاية البلاغة من حبر هذه الأمة وبحر العلم وترجمان القرآن. وأشار إلى قضية ذكرها أهل الأصول، هل أن المتروك فعل أم ليس بفعل؟ والصواب أنه فعل. والآية السابعة من سورة يونس تدل على هذا. يعني فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، أي لا يفعلون إلا ذلك الترك. إذن ماذا سمى ابن عباس الترك؟ سمى الترك فعلا. طبعا عند الطبران في الكبير لا يفعلون ذلك، لا يفعلون ذلك، وهذا ولا نقضي برواية الطبراني على رواية البخاري أبدا. يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، وهذه قوية من الإمام البخاري في شرحه لهذه اللفظة الجزلة من حبر القرآن. وهذا أيضا دلالة يعني تعليم لابن عباس للتابعين وللأمة حتى تقوم الساعة في قضية اتباع من سلف، في قضية اتباع من سلف. ثم قال باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. يعني الله سبحانه وتعالى لا مكره له، والله سبحانه وتعالى لا يثقله شيء ولا يشق عليه شيء، ولا يؤوده حفظ السماوات والأرض ومن فيهن. ولو أن الناس اجتمعوا في صعيد وطلبوا فأعطاهم لم ينقص ذلك مما عنده شيء، إلا كما ينقص النخل إذا أدخل البحر، كما جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم الذي هو أشرف حديث لأهل الشام، حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. يقول رحمة الله عليه النووي يقول كان أهل الشام إذا حدثوا بهذا الحديث جثر على الركب لأن الله يخاطبهم. ثم قال البخاري حدثنا مسدد، هذا الحديث في صحيح مسلم أيضا فهو متفق عليه، ومسدد بالمسرات تقدم مرارا أبو الحسن البصري وهو مسدد كاسمه. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية توفي عن 93 ومئة. قال أخبرنا عبد العزيز اللي هو ابن صهيب توفي عن 30 ومئة. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، المسألة المقصود بها الدعاء، أي فليعزم الدعاء، ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له. الله سبحانه وتعالى لا مستكره له ولا يثقله شيء. وأيضا سلم يقول إن شئت، وكأنه الإنسان يعني غني عما في يد الله، وليس أحد من العالمين غنيا عما عند الله تعالى. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. والإنسان حينما يترك السنة يقع في البدعة، ويقع أيضا يقع الإنسان أيضا في المنهي عنه. ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أقوال في قضية تسوية الصفوف، الناس صاروا يبدلونها بقولهم يرحمنا ويرحمكم الله، فيقول القائل علينا وعليكم الرحمة إن شاء الله، فهذا من تبديل السنة بغيرها. وإذا لم يقول علينا وعليكم الرحمة إن شاء الله إذن سيقع بهذا النهي. و وردت أدعية، لكن هنا قضيت إن شاء الله من الناس يرحمنا ويرحمكم الله للقائل، فما يقول إن شاء الله علق الدعاء على المشيئة، فدخل في ماذا؟ دخل في النهي. ولو أن الناس تركوا هذا المحدث لما وقعوا في ذلك. وهل ورد في السنة دعاء فيه إن شاء الله؟ نعم، لا بأس طهور إن شاء الله، لكن هنا ليس المراد بها التعليق، إنما المراد بها التبريك. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قعنب القعنبي أبو عبد الرحمن المدني، وهذا الحديث في موطأ الإمام مالك وهو أيضا في صحيح مسلم وعند الترمذي وعند أبي داود. وعبد الله بن مسلمة القعنبي من أوثق من روى الموطأ، توفي عام 39 توفي عام 21 و200 وقد روى له البخاري أكثر من 100 حديث، 139 حديثا. عن مالك وهو الإمام العظيم مالك بن أنس رحمه الله تعالى، عن أبي الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان متوفى 31 و100، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز متوفى 17 و100، وهذا من أصح الأسانيد بنص الإمام البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة، يعني لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له، الله سبحانه لا يكرهه شيء. أي نعم، فالإنسان يدعو ربه ويحسن ظنه بربه. وروى ابن أبي الدنيا في كتاب اسمه حسن الظن بالله، هذا الكتاب من الكتب المهمة، عن ابن مسعود قال: والله الذي لا إله إلا هو ما أعطي عبد المؤمن قط شيء خير من حسن الظن بالله، والله الذي لا إله إلا هو لا يحسن عبد ظن إلا أعطاه الله الذي ظنه، وذلك أن الخير في يديه، فالخير كله بيد الله تعالى. وربنا قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وقال سفيان بن عيينة: لا يمنعن أحدا من الدعاء ما يعلم من نفسه، فإن الله قد أجاب شر الخلق إبليس: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. فالإنسان لما يكون عنده خلل وعنده تقصير عليكم السلام ورحمة الله في قضية من القضايا لا يمنعها لا من الدعاء، فيدعو الإنسان ربه. أما تقصيره فماذا يعمل؟ يعمل بالتوبة، يعمل بالتوبة والإقلاع والندم. هنا فقال هنا: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي أي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وربنا يفرح من عبده أن يسأله. ثم قال: باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. فالإنسان لا يعجل، وبعض الناس يقول: أنا أدعو فلا يستجاب لي، وهكذا. فالإنسان لا يقول هذا، وبعضهم يقول: اللهم إن كنت عجيزا عندك فأرني رؤيا فشيء، وكأنه يشترط على ربه، فهذا أيضا من الخلل. ثم يأتي ويحدث يقول: دعوت كذا فلم انتفع، سعيت إلى كذا فلم انتفع. فالإنسان يحسن ظنه بربه، وربما كان المنع أفضل من الإعطاء، حتى يبقى الإنسان يدعو ويسأل ويلتجئ إلى ربه ومولاه. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، الحديث الصواب قرناه هذا، نعم نعم، اللي هو التنيسي أبو محمد المصري أصله دمشقي، وهذا حديث أيضا عند البخاري ومسلم وفي الموطأ وعند الترمذي وأبي داود. والبخاري أكثر عن عبد الله بن يوسف التنيسي، روى له 356 حديثا. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر اللي هو ابن عبد الرحمن، واسمه سعيد بن عبيد الزهر القرشي، توفي عام 98. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. طبعا يستجاب معنى الإنسان في هذا الحديث أنه لا يسأل من الدعاء ويتركهم، فإذا فعل هذا فيكون كالمان في دعائه، فالإنسان يكثر من الدعاء ولا يمن على ربه أنه يدعو، يسأل من الدعاء ويتركه فيكون كالمان بدعائه، وأنه قد أتى من الدعاء ما بإمكانه أن يستجاب له، فيصير كالمبخل لرب كريم. نعم، والله سبحانه وتعالى لا تعجزه الإجابة، لكن الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، والعبد حينما يعجل بهذا الشيء، يتعجل أو يتضجر أو يقطع الدعاء أو يتحدث بهذا، إذا كان غرضه من الدنيا نيل ما سأل، وإذا لم ينل ما يريد ثقل عليه الدعاء، هذا أراد الإنسان الدنيا. ويجب أن يكون غرض العبد من الدعاء هو الله والدعاء لله، ولكن الإنسان لما توجد عنده هذه النية لما يدعو ربه يفرح، يقول: الحمد لله أنا أدعو ربي وأسأل ربي ودعائي هو عبادة. فينبغي أن يكون مراد الإنسان هو الله والدعاء لله والسؤال منه والافتقار إليه أبدا، من أجل أن لا يفارق سمة العبودية وعلامة الرق والانقياد للأمر والنهي، لأن الله قد أمرنا قال: ادعوني أستجب لكم. والاستسلام فإذا هو الدعاء من الاستسلام ومن التعظيم للرب العظيم سبحانه وتعالى، والاستسلام لربه بالذلة والخشوع، فإن الله يحب الإلحاح في الدعاء. لذا قال بعض السلف: لا، أنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. يعني الإنسان يخشى على نفسه أن يترك الدعاء أكثر من خشيته من عدم الاستجابة. وربنا قال: ادعوني أستجب لكم، فقد أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. والإنسان ينتفع من الدعاء لا محالة، شريطة لا يدعو بإثم ولا قضيعة رحم، وأيضا لا يعجل ولا يمن على رب كريم، ويحسن الإنسان ظنه في ربه أن الله قادر على كل شيء. حتى المريض، يعني قد يتمرض الإنسان مرض مثل بعض أمراض النخاع الشوك وما أشبه ذلك، فيقول له الأطباء: أنت خلاص لا تبقى. فالإنسان لا يبقى، بأن الله على كل شيء قدير، ويدعو ويسأل الله ويتضرع إلى ربه، ولا يمل ولا يضجر ولا يكسل. ثم قال البخاري: باب رفع الأيدي في الدعاء. باب رفع الأيدي في الدعاء. قال السيوطي في التوشيح: ثبت رفع اليدين في 100 حديث أفردتها بجزء. هذا قول السيوطي، والسيوطي صدر كلامه بقوله ثبت، وكأنه يصحح هذه الأحاديث المئة. ونحن نقول: نعم، ثبتت أحاديث صحيحة برفع اليدين في الدعاء، وهذه الحقيقة تصلح للبحث. يأتي طالب علم فيبحث الأحاديث ويتناولها ويتكلم بمقدمة عن مشروعية الرفع، ومتى ترفع اليد ومتى لا ترفع، والحكم من رفع، ويسوق هذه الأحاديث ويبين صحيحها من ضعيفها، لأنه ثبت عن كثير من العلم القول بمشروعية رفع اليدين، وهو افتقار وذل لله تعالى. وبعض الناس إنما أراد الإشارة فقط بالسبابة، وبعضهم أبى رفع اليدين، يعني هناك من قال بعدم رفع اليدين. ثم قال البخاري مشيرا إلى هذا، قال: وقال أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه، يعني إشارة للمبالغة في رفع اليدين. وقال ابن عمر: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. الحديث تقدم برقم 4339، حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد إلى بني جذيمة، فلما استجابوا وأسلموا لم يعرف أن يقول أسلمنا، وإنما قال صبأنا، فلم يفهم خالد هذا فقتل وأسر. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر رفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وهذه مسألة مهمة جدا، تحدث عنها يوم أمس العلامة الحافظ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي في حلقة مهمة على قناة الرسالة بعنوان الجهاد، وهذا برنامج أسبوعي بين المغرب والعشاء في كل جمعة، و طالب علم يحرص على مثل هذه الأمور العلمية حينما تخرج من علماء متقنين. فتحدث عن قضية الجهاد ومشروعيته وفضله، وتحدث عن قضية ما يوجد من بعض الأخطاء، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يعين الشيطان عليهم، أو أيضا يعين الشيطان على دفع هذه الفريضة أو دفع هذه الفضيلة للجهاد في سبيل الله تعالى. وذكر أمثلة من ذلك ما حصل في هذه القصة. البخاري هنا يستدل برفع اليدين في الدعاء، وذكر معلقا حديث أبي موسى الأشعري الذي هو أيضا تقدم في الاستسقاء، وذكر أيضا حديث ابن عمر في أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. ثم قال: قال أبو عبد الله والبخاري وقال الأويسي، هو عبد العزيز بن عبد الله الأويسي: حدثني محمد بن جعفر رفع ابن أبي كثير عن يحيى بن سعيد اللي هو الأنصاري المتوفى عام 44 وشريش هو ابن أبي نمر أيضا المتوفى عام 44، أنهما سمعا أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، أيضا حيث الذي تقدم في الاستسقاء أيضا. فإذن هذه أحاديث تدل على رفع اليدين في الدعاء، فهو مشروع فيه ذل وافتقار لله سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري: باب الدعاء غير مستقبل القبلة. باب الدعاء غير مستقبل القبلة. الدعاء يدعى باستقبال القبلة وعدم استقبال القبلة، فالدعاء حسب كيف ما تيسر. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فمدحهم الله ولم يشترط في ذلك حالة دون حالة. لكن شوف انظر لدقة الإمام البخاري في هذا الحديث، قال: حدثنا محمد بن محبوب، والحديث الموطأ وفي صحيح مسلم فهو متفق عليه وعند أبي داود وعند النسائي. قال: حدثنا محمد بن محبوب وهو البناني أبو عبد الله البصري، خرج له البخاري 8 أحاديث. وقد توفي محمد بن محبوب عام 23 و200. قال: حدثنا أبو عوان هو الوضاح بن عبد الله ليشكر المتوفى عام 76 و100. قال: بين، طبعا بين ويقال بينما، بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقام رجل فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا. طبعا ورد ادعو الله أن يسقينا، وورد ادعو الله يسقينا، كن ملزوما جواب طلب. ويجوز للإنسان أن يكلم الخطيب في الأمر الذي لا بد منه أخذا من هذا الحديث. فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، فتغيمت السماء. هذه الفاء تسمى بالفاء الصحيح فصيحة، بمعنى أنه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله له، فتغيمت السماء ومضرنا حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله على شدة المطر، فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة، إلى الجمعة المقبلة. فقام ذلك الرجل أو غيره، هذا طبعا شك من الراوي، فقال: ادعو الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا ينظر أهل المدينة. فالله سبحانه وتعالى أرى الناس الآيات والدلائل على صدق النبوة. ثم قال البخاري: باب الدعاء مستقبل القبلة. شوف إذن هذا الدعاء كان ليس مستقبل القبلة باعتبار هذا الدعاء باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، نعم، وكان الصحابة مستقبلين القبلة، وذاك كان الإمام ليس مستقبل للقبلة، فالمأمومون ينبغي أن يكونوا مستقبلين القبلة بخلاف ما يوجد على السريع، فلا الإمام مستقبل القبلة ولا المأمومون مستقبلين القبلة. وقلنا بأن الدعاء حسن كيف ما تيسر، نعم، هذا الدعاء. أما فيما يتعلق بالجمعة فالإمام لا يكون مستقبل القبلة، لكن المأمونون مستقبلون القبلة. ثم قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري التبوذكي، توفي عام 23 و200، أبو سلمة البصري. والحديث هذا عند البخاري وعند مسلم وفي سنن أبي داود وفي الموطأ أيضا وعند الترمذي وعند النسائي. وهذا التبوذكي توفي عام 23 و200، خرج له البخاري 268 حديثا. والتبوذكي نسبة إلى تبوك المعروفة، ومنها طارت الطائرات الأمريكية لضرب العراق، ومثل هذا نذكره حتى يعني نذكر الناس بأن معاونة الكفار على قتل المسلمين ردة، وإذا سكتنا عن هذا وعن هذا وعن ذاك فإن هذا الأمر ينجر إلى ماذا؟ ينجر إلى أن المسلسل يتكرر كما يحصل في مالي. ولكن ذكرنا في موقعنا فتوى فيما يتعلق بمساعدة الجيش الكافر الفرنسي في مقاتلة المسلمين في مالي، فينبغي على الناس أن يبينوا هذا الأمر حتى الناس لا تستهين بقضية موالاة الكفار. وهذا مما يعلم ويقال، لا يقال مما يعلم ولا يقال، فلا بد من التنبيه إلى هذا الأمر الخطير في قضية عقيدة. ثم قال البخاري: قال موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب، هو وهيب بن خالد، وهيب ابن خالد ابن عجلان، توفي عام 65 و100. قال حدثنا عمرو بن يحيى وهو المازني الأنصاري، توفي عام 400، عن عباد بن تميم وهو الأنصاري المازني، عن عبد الله بن زيد اللي هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب، توفي عام 63، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم